السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا نواصل الحديث عن هذا السفر الجليل عن تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع، والذي يترجم فيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع دلائل النبوة في هذه الترجمة. ومع كل محاضرة نكرر دلائل النبوة، تلك الوقائع والأحداث التي وقعت على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد بعض من صحابته، وهي وقائع تشير إلى أنه نبي حق مؤيد من عند الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يجري على يديه ما يقطع بصدقه صلى الله عليه وسلم. وقد قطعنا شوطا طويلا في هذا الموضوع، وقلت في بدايته وما زلت أكرر، الذين ألفوا في هذا الموضوع، في موضوع دلائل النبوة، هم كثير، منهم ابن كثير، ومنهم البيهقي، ومنهم السيوطي، ومنهم أبو نعيم، ومنهم ومنهم ومنهم، هم كثر الذين جمعوا في هذا الموضوع. ولكن كما قلت، هذا الموضوع ما يتعلق بدلائل النبوة فيه من القصص بالطبع الكثير ما يجذب الانتباه، وتطرب له الأسماع، وتهتز له القلوب. ولكن كما قلت، هذه الكتب وهذه الموضوعات ينبغي أن تؤخذ بحذر، ففيها ما صح وفيها ما لم يصح. بل لو لا أكون مبالغا لو قلت ما لا يصح، فيه ما يصل إلى حد المكذوب، والموضوع أصلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا، كما قلت، هناك من الكتب كتب أوردت هذه الروايات، وأصحابها قد علقوا عليها، كما فعل الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، ومعروف عنه أنه كان مفسرا، وكان محدثا، وكان مؤرخا، فلما له من باع في علم الحديث، إذا ما ذكر رواية من تلك الروايات فإنه يسبقها أو يعقبها بما يشير إلى درجتها من ناحية الصحة ومن ناحية الضعف. ولكن هناك من أهل الكتب من يعني جمع هذه الروايات وتركها هكذا، منهم من اغتر بها، ومنهم من يرى صحتها، ومنهم من سار على ضرب المحدثين، من أسند فقد أحالك فيأتيك بالسند ثم يطلبك أنت لتبحث عن هذا السند صحته وضعفا. وبالطبع كما قلت، هذه هي مسؤولية العلماء الذين يتصدون لهذا الموضوع، ينبغي أن يفرقوا بين ما صح وما لم يصح، وأن يبينوا ذلك للناس. ومن أجل هذا، كما قلت، الحافظ ابن كثير الحافظ ابن عساكر أحيانا يعلق، وأحيانا يكتفي بذكر السند ويترك لك أن تبحث. ومن أجل هذا، كما قلت، هذا الموضوع احتاج منا إلى جهد حتى نبين ما صح وما لم يصح. وقد رأيتم في المحاضرة السابقة أننا تعرضنا لكم رواية، كما أربعة صحت منهم رواية واحدة. اليوم إن شاء الله أو خمسة، أنتم الأذكر مش أنا، أنا بسألكم أنتم مش بسأل نفسي، أنا بسألكم أنتم. نعم طيب، خمسة صحت منهم رواية. اليوم إن شاء الله تعالى بنستكمل الحديث إن شاء الله تعالى، ونستكمل ما قاله في هذا الباب. في المحاضرة السابقة كنا بنتكلم عن شهادة الظابية له صلى الله عليه وسلم، فاكرين؟ والنبي أطلقها على أن تعود، وبعدين صاحبها وهبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسير في البرية تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلنا هذه رواية من الروايات التي لا تصح. اليوم بينتقل هو إلى موضوع آخر، وهو شهادة الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الضب نوع معروف من الحيوانات، وهذا النوع صحراوي معروف من الحيوانات الصحراوية، وأبيح أكله. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له واقعة في هذا، أنه دعي إلى مائدة قوم وكان عليها ضب، ما نهى عنه وما حرمه، وإنما أبى أن يأكل. فلما أبى أن يأكل قالوا أهو حرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكن نفسي تعافوا. هو معتاد أن يأكله في بلده وعند قومه، معتاد، فنفسه تعافي هذا. فهذا أصبح من المحللات وليس من المحرمات، لأن النبي تركه لأنه لا يحبه كما يحدث معنا في أي طعام، ولكنه لم ينهى الناس عنه. هو ذكر له قصة، وهذه القصة ستجدها أيضا، وأقول بملي فيه، يمكن تقريبا في كل الكتب التي تكلمت عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة جاءت من طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. علي بن أبي طالب بيقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وأنا قلت لكم وما زلت بكرر، أنا بهتم بذكر ما لم يصح أكثر من اهتمامي بذكر ما صح، لأنه لابد أن أنت تعرف ما لم يصح، وأنا بضع تحتها عشرات من الخطوط، لأني كثير منكم الآن بيغتر بتلك الروايات التي لا تصح. وزي ما قلت، وسائل الإعلام والفضائيات بقت مليئة بمجموعة من السفهاء الذين لا حظ لهم ولا بضاعة لهم في علم الحديث، وبينقلوا مثل هذه الروايات على مسامع الناس، والناس للأسف الشديد بتأخذها مأخذ التصديق، وهذه كارثة بكل المقاييس. ولذلك أنا أقول نحن في زمن نحتاج فيه بشدة إلى ذكر الضعيف. ولذلك هذا منهج صار عليه شيخنا الألباني الله يرحمه لما أصدر ما يسمى بالسلسلة الضعيفة، علشان الناس تبقى على بينة بهذا الأمر وتعرف الصحيحة من غيره. فالرواية تقول عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين، بيقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يحدث الناس بالثواب والعقاب والجنة والنار والبعث والنشور، إذ أقبل أعرابي من بني سليم بيده اليمنى عظام النخرة. عارفين يعني عظام نخرة؟ يعني بلية، خلاص مر عليها زمن، يعني تعملها كده تطلعها طراب، عظام نخرة. وفي يده اليسرى ضب، اللي هو موضوعنا بقى، ضب. فأقبل بالعظام يضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عركها برجله، داس عليها كده عشان يعملها تراب هش كده، عركها برجله، ثم قال: يا محمد، ترى ربك يعيدها خلقا جديدا؟ بعد كده ترجع تاني يعيدها خلقا جديدا. طبعا تعرفين القصة دي، حدث مثلها مع أمية بن خلف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسك عظام كده، فاكرين الواقعة دي؟ اسمع الكلام بقى، ترى ربك يعيدها خلقا جديدا. طبعا النبي قال لأمية بن خلف: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فأصبح مقطوع له بالنار. حال الأعراب ده هيختلف بقى. ترى ربك يعيدها خلقا جديدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم جوابه، ثم انتظر الإجابة من السماء، ما جاوبش، هو مستني الوحي يقول له هيقول له ايه. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طبعا انتوا فاكرين القصة دي زي ما احنا لسه بنقول نزلت في مين؟ الحديث ده بيقول كلام تاني خالص، تمام؟ يعني الآيات دي معروفة نزلت في مين، لكن هذه الرواية بتقول كلام تاني خالص. خلاص، قل فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعرابي فقال واللات والعزى. ده مين بقى؟ الأعرابي، واللات والعزى. وأنا أريد أن أقول إن أنا هديك قاعدة اليوم لازم تعرفها، إنك أنت أحيانا تفتح كتب التفسير أو أسباب النزول فتجد إن الحديث عن سبب النزول محير، فجأة يقول لك الآية دي نزلت عشان كذا، والآية دي نزلت، لا ده نزلت عشان كذا، يطلع واحد يقول لك لا نزلت عشان كذا. فأنت سامع إن الآية دي في سورة ياسين نزلت في أمية ابن خلف وعارف الحكاية، اليوم الرواية بتقول لك لا ده نزلت في شأن واحد أعرابي، فتبقى متحير، يا ترى الآية نزلت هنا ولا هنا، في ده ولا في ده؟ علشان تعرف القضية دي صح، تعرف القضية دي صح، لابد أولا تتحقق من الروايات صحة وضعفة، لابد. فإن ثبت إن في ما هو صحيح أو في ما هو ضعيف يبقى هتشطب على الضعيف، ويبقى الصحيح في سبب النزول هو الرواية الايه الصحيح. فطلعوا الاثنين صحاح، طلعوا الاثنين صحاح، ودي قصة بتقول لي نزل. واضرب لك مثال سريع كده، اضرب لك مثال سريع كده، آيات اللعاب، آيات اللعاب في صوت النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. آيات المعروفة دي فجأة تجد إنه نزلة في هلال بن أمية، وفجأة تقرأ إنها نزلت في حق عويمر العجلاني، ما تبقاش عارف هي في حق هلال ولا في حق إيه؟ ها عويمر دي تمشيها إزاي؟ تبحث عن الروايات صحة وضعفا تلاقي الروايتين صحاح. تعملها إزاي؟ بيبقى ليها حل ولا بتساب كده؟ ليه حل؟ لما تقرأ القصة هنا وتقرأ القصة هنا تعرف ان اللي قال انها نزلت في شأن عوايمر ما كذبش، واللي قال انها نزلت في شأن هلال برضه ما كذبش. ليه؟ هتروح تلاقي القصة ان عوايمر العجلاني رأى رجلا على امرأته يسمى شريك بن سمحاء مثلا، شاف واحد على امرأته خلاص مش عارف يعمل ايه، عنده آية قبل آيات اللي عنكت نازلة وهي آية القذف، وآية القذف دي بتقضي بانه اللي بيرمي مسلم من غير ما يكون له اربع شهود خلاص، فبياخد حد الفرية حد القذف 80 جلدة وترد شهادته ويبقى فاسق كمان. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فبقت بالنسبة له مصيبة، واحد داخل لاقي واحد على مراته، فلو راح جاب ثلاثة كمان عشان يبقى المجموعة أربعة اتفضح، وغير انه اتفضح على بال ما يجيبهم ويجي يكون الثاني مش. لو راح قال انها زانية هيتقال له هات ثلاثة معاك ولا هتجيلي 80 جلدة وتبقى فاسق وتترد الشهادة، بقت مشكلة. فراح عرض القضية على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة سؤال ليس عن نفسه، بيقولوا لو أن رجلا رأى رجلا على امرأته ماذا يفعل؟ إن ذهب يتلمس الشهود، راح يجيب شهود، قضى الرجل وتراه وانصرف وفضح نفسه، وإن تكلم جلدتموه، وإن قتله قتلتموه. ما تاخدوا بقى الحمية روح قتله خلاص، وإن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على غير، يفرقع من جنبه بقى مش كده؟ يعمل ايه؟ النبي سكت، النبي سكت خلاص، لم يرجع له قولا. ليه؟ كان الاسلام ما بيحببش الاسئله الافتراضيه. لو ان الاسلام عايز لما تحصل الحاجه اللي اتكلم فيها بتعبيرنا احنا نقول ما تقدرش البلاء قبل وقوعه، ولذلك نزل في هذا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. خلاص ما تحصل القران هينزل يتكلم عنها، لكن ما تفترضش البلاء قبل وقوعه كما يقولون يعني. فالنبي سكت في دخلة هلال بن أمية، قال يا رسول الله رأيت شريك بن سمحاء على امرأته. مش لو أن رجل بقى، لا أنا شفت واحد على امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ يا تجيب ثلاث شهود وعي مرقع، يا تجيب ثلاث شهود. لسه بيقول لو أن ده بقى، مش لو ان، لا ده ده جاي يقول انا شفت خلاص بس كده. فالنبي قال له: البينة او حد في ظهرك؟ ده الحكم اللي كان موجود، الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا ايه؟ طب هات بقى ثلاثه معاك والا تجلد. قال يا رسول الله يا الرجل رجلا على امراته ثم يذهب فيتلمس البينه، يعني روح يجيب ثلاثة تفرجوا كمان، والله إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى مش مطلوب يجيب شهود بقى، المطلوب يقف يقول أربع مرات: والله والله والله والله إني صادق في رميها بالزنا. ويجي المرة الخامسة يقول: ولعنة الله علي إن كنت كاذبا. وما تستهترش دي بقى، لأن النبي وقفه عندها وقال له: شوف كل شيء يهون إلا لعنة الله. اوعى. هي إن أقرت له خلاص، ما أقرتش قالت ده كذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تقف ترد عليه كده، حلفت يا كمان، زي ما النبي قال: المتلاعنان لا يجتمعان ابدا، بيفرق بينهما فرقه ابديه ما تنفعلوش ثاني ولا ينفع لها ثالث، ويعلق امرهما الى من قال الرجل ولعنه الله عليه، ومن قالت المراه وغضب الله عليه، فترجع القضيه الى محكمه العدل الالهيه الى يوم القيامه. كده على طول، كده على طول. لما يجي بقى اهل العلم يقول لك نزلت في شأن الريمر العجلاني على اعتبار ان هو اول من ايه؟ من سعد. ولو يجي يقول لك نزلت في شأن هلال بن اميه على اعتبار ان جه بعد منه، وهما الاثنين وهما قاعدين نزلت الايه؟ اللي يقول لك في ده ماشي صح، واللي يقول لك في ده ماشي صح. ده لما بتصح الروايات بنقعد ندور، وفي بقى تعدد النزول وفي كذا قضايا كثيره جدا، لكن مبدأ واحد ان احنا بنبحث عما صح وما لم ايه؟ ده اولا كده. فلا عندي روايه واحنا وانتم عارفين وانا عارفها وروايه صحيحه خلاص، ان الايات بتاعت سوره ياسين هذه نزلت في اميه بن ايه؟ ابن خالف، مش كده؟ الروايه اللي قدامي دي بتقول نزلت في شأن مين؟ هذا الاعرابي اللي قصته قدامك ده. خلاص. فبنقول قال الأعرابي واللات والعزة ما اشتملت أرحام النساء، ده بيكلم النبي، ما اشتملت أرحام النساء وأصلاب الرجال على ذي لهجة أكذب منك ولا أبغض إلي منك. ده الأعرابي بيقول لمين بقى؟ ده بيقول للنبي، يا عزل أكذب من في الأرض وأبغض من في الأرض إلى نفسه. شو بيقول له إيه؟ ما اشتملت أرحام النساء ولا أصلاب الرجال على ذي لهجة أكذب منك ولا أبغض إلي منك، ولولا أن قومي يدعونني عجولا لقتلتك وأفسدت بقتلك الأسود والأبيض من بني هاشم، وقعت الناس بعضها خلاص. فهم به علي بن أبي طالب، هم يعني أراد أن يفعل به شرا لكنه لم يفعل خلاص. ليه؟ النبي قاعد ليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ فدعاه إلى الحلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، بئس ما جئتنا به وسوء ما تستقبلني به، والله إني لمحمود في الأرض أمين في السماء عند الله. فقال الأعرابي ورمى الضب في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب، حتى يؤمن بك هذا الضب خلاص. ورمى بالضب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبه، أي بذنب الضب، ثم قال: يا ضب. فنقق الضب قائلا: لبيك يا زين من وافى يوم القيامة. قال: من تعبد؟ قال: أعبد الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطان وفي البحر سبيله وفي الجنة ثوابه وفي النار عذابه. قال: من أنا؟ قال: أنت محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، حتى نسبه إلى إبراهيم عليه عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخليل عليه السلام. أنت رسول الله، لا يحرم من صدقك وخاب من كذبك. فولى الأعرابي وهو يضحك، عرب مش يضحك كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته تستهزئ؟ يلا ضحك ده على سبيل الاستهزاء. فرجع إليه فقال: بأبي وأمي، ليس الخبر كالمعاينة، لما تسمع غير لما تشوف، ودي حقيقة. ليس واحنا قلنا لكم القاعده دي قبل كده، ليس الخبر كالايه؟ كالمعاينه. يعني ربنا اخبر نبيه موسى: انا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم الايه؟ سمع. لما راح بقى وشاف، ها ايه اللي حصل؟ القى الالواح. يبقى فعلا كما قال اهل العلم: ليس الخبر كالايه؟ كالمعاينه. المسائل بتختلف خالص خلاص. فبيقول له: ليس الخبر كالمعاينة، أنا أشهد، ده كلام العربي بقى، بلحمي ودمي وعظامي أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتنا كافرا وترجع مؤمنا، هل لك من مال؟ عندك فلوس؟ قال: والذي بعثك بالحق رسولا ما في بني سليم أفقر مني ولا أقل شيئا مني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عنده راحلة يحمل أخاه عليها، مش يحمل، يحمل يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني حط له بقى عليها عبي بقى، يحمل أخاه إيه؟ عليها. فقام عدي بن حاتم، وما أدراك ما عدي، واخد بالك؟ وحاتم الطائي ده كان مضرب الأمثال في الكرم، وابنه كان زيه. فقام عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله، عندي ناقة حمراء عشراء، إذا أقبلت دقت وإذا أدبرت زفت. ده دليل على إنها ضخمة وشديدة كده خلاص، والكلمات تفهم العرب. وأعطاها لهذا الرجل. أقول لك حاجة ما خباش عليك، أقول لك حاجة ما خباش عليك. تعرف وانا في انا بدات خطابه وانا في ثالثه اعدادي، ولما دخلت اولى ثانوي كان بقالي بقى سنتين، وبعدين رحت التحقت بمعهد الامامه. وشوف بقى يعني عيل، مساله ما فيها فصال كده، عيل لسه في اولى ثانوي، وكنا بنختار بما نسمع، كنا سذج وجهل وعظمنا لسه طري في العلم. وبعدين جه احد المشايخ الكبار وقص علينا، وذلك الحديث ده كل ما اقراه اضحك، وقص علينا القصه دي، فانا اعجبت بيها قوي، خاصه تعبير الضب، واخد بالك لما قال وسئل عن الله سبحانه وتعالى فيقول اعبد الله الذي في السماء عرشه. ولا تحب انت الحاجات دي كده؟ الناس اللي بتبتدي وعلمها على قدها تحب السجع ده، في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنه ثوابه وفي النار عذابه. شوف الكلام ماشي ازاي. فراح شيخنا ده راح قايل الحديث ده، فاذكر واحنا قاعدين ومعظم اللي كانوا قاعدين كانوا وعاظ تبع الجمعيه الشرعيه، قعدنا نقول له طيب ملهولنا واحده واحده، هو يقول واحنا نكتب، هو يقول واحنا نكتب. ورحت عامل خطبه في الحديث ده، انا بقول لك انا شخصيا وانا في اولى ثانوي، ورحت عامل خطبه. ما فيش بقى، لا كان عندنا بقى مراجع ولا امهات كتب ولا تقدر بقى تقول الصحيح من غير الصحيح ولا بتاع ولا كلام زي. واللي واقف قدامنا ده معلم لينا شيخ وازهري بدون ذكر اسماء، واخد بالك، وراح قايل الحديث ده. فنقلت منه هذا الحديث ورحت عامل فيه خطبه جمعه، ونزلت من على المنبر مش عايز اقول لك، الناس كانت بتشيلني على الكتافه وعياط والله، وانت عارف بقى لما تقول بقى ضب وتكلم وقال، وكانت خطبه مفرقعه، واخد بالك انت، من الخطب اللي شهرت انا في هذا السن الصغير، واخد بالك، وقلت الموضوع ده وعملت عليه خطبه، وكانت يعني حاجه للناس، والناس يا سلام، وقامت الناس. ما فكرش واحد يقول لي الحديث ده فين، ولو قال انا ما بعرفش، انا كل مصدري هو الشيخ قال كده وخلاص اللي بيعلمنا. فنقلت عنه هذا الكلام. ما جيت في الكبر بقى وبدات اجيب كتب الروايات الضعيفه والموضوعه، اكتشفت ان هذا الحديث من الروايات التي لا تصلح. كده خدت الحكمه، من الروايات التي لا تصلح، ما تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع. لكن انا عايز اقول لك، شوف قد ايه كان الواحد في في في البدايه جاهل، وانا بقولها بملي فيها، جاهل لسه عيل وما فيش امهات كتب، وكل مراجعك هو وبعدين شيخك اللي بيعلمك وراجل ازهري وهو لسه مات قريبا بدون ذكر اسماء، لما يجي يقول لك الروايه دي وانت بتثق في علم فرحت واخدها منه. وانا اقول في هذا الوقت بقولها بملي فيها، كنت جاهلا ساذجا، دي حقيقه اشاور عن نفسه اهو، لان لما تيجي تقول له واحد ده جاهل وزاد يقول لك تقول علينا كده ليه؟ انت فاكر نفسك علامه؟ ايوه جاهل وساذج مخازن. فكنت بهذه الصوره وقلت هذا الكلام، واستمعوا مني برضه جهلاء وسذج طربوا له، يعني مش عايز اقول لك والله، اقسم لك المسجد كان حيطانه بتهتز وانا عمال اقول الروايه دي، قلت فنطق الضب باذن الله تعتمد الله، خد بالك انت، وبقت حكايه خلاص. فالجهل له ناسه، الجهل له ناسه، خد بالك. فاه وارد ان ضب ينطق ويقول كل هذا الكلام، بس ده قال ولا ما قالش الروايه دي ايه؟ الروايه دي ايه؟ ولذلك لما جه بقى جينا فيما بعد هتلاقي ان الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه عامل كتاب مستقل كده بسميه دلائل النبوه. فذاكر هذه الروايه فهتطلع لي العنوان اللي هقول لك عليه ده كده من البدايه كده، بيقول لك ابن كثير الله يرحمه، فبيقول ايه؟ بيقول حديث الضب على ما فيه من الغرابه والنكاره. شوف من الاول كده اقول لك غريب منكر، شوف شوف تعبيرين يعني من البداية يقول لك على ما فيه من الغرابة والايه والنكارة. ده مين في العنوان عامل كده في العنوان بداية كده عشان تبقى فواز يقول لك ان انا ناقل لك اللي صح ولا مصحش، بس خد بالك ده ما ينفعش، ده غريب منكر، واخد بالك؟ وبدا يجيب له روايات زي ما جايبها. وهنا برضه نفس الحكايه، الحافظ ابن عساكر بعد ما ذكر هذا الحديث قايل تحت اهو: هذا حديث غريب وفيه من يجهل حاله واسناده غير متصل، واخد بالك؟ وقد روي باسناد اتم احسن شويه، وان كان ايضا يعني احسن الاسانيد شديد الضعف، احسن الاسانيد شديد الضعف. عايز اقول لك كلها اسانيد ما لا تسمن ولا تغني من جوع، من جوع لا تسمن ولا تغني من جوع. فروايه لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اصح سند ورد فيها في هذا السند رجل اسمه محمد بن علي بن الوليد السلمي، الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة محمد بن علي بن الوليد السلمي ده طبعا حاكم عليه بانه صاحب اخبار باطلة ومناكير، فبيقول ان له خبر باطل، له خبر باطل وهو ما يتعلق بقصة الضب مع رسول الله. يعني الحافظ ده بحاكم على هذا الخبر بانه خبر ايه؟ خبر باطل، باطل. فانا قلت لك عشان لما يبقى ها ما يجيش واحد زي زمان كده وروح خبطه وانت تطرب كده وتقول يا سلام ده حاجه ممتازه قوي. واخواننا اللي بيحبوا والله اللي عندهم، واحنا كان علمنا قليل، يعني انا في اولى ثانوي ده كان على قدي، فالعلم قليل، فتبقى انت عايز توسع الدايره وتجذب اسماع الناس، مفيش قدامك ما يغذيك، فتضطر تبحث عن الحاجات دي عشان تقعد تقولها للناس. كل واحد بيستقبل حاجات كتير جدا وينقلها، وهذا طبعا من الجهل المكان. مالكش دعوه بيه، خلاص الله يرحمه مات، خلاص مات، انت مالك وماله؟ انت مش عرفت الحديث؟ ده شأن انا معاه مش شأنك انت، وتعرفه ليه؟ لا ما تعرفوش، مش هقول لك مين طبعا. لو عايز اقول كنت قلت. ماليش علاقه بقى يعرف ولا يعرفش، انا اكتشفت بعدين ما سالتوش يعرف ولا ما يعرفش، ويعرف ولا ما يعرف. والله اللي قلنا ما يعرفش دي مصيبه، واللي قلنا يعرف تبقى المصيبه اعظم، لانه جلس يقول لنا هذا الحديث وهو يعرضه معرض الكلام الصدق، وجعلنا ناخذه ماخذ الصدق، بل لما طلبنا منه انه يملينا قعد يملانا. فان كان ما يعرفش انه صحيح دي مصيبه، كيف يعلم الناس؟ وان كان يعرف انه غير صحيح وادهولنا كده، هذه مصيبه اخرى، هذه مصيبه اخرى. ليه؟ لان ما كان ينفع يقف ويعلم الناس، انا في وجهه نظري كده، ان علشان يقف ويعلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله ايه؟ على بصيره. ولذلك انا دائما اقول الداعيه الذي ليست عنده بصيره وعنده ادوات العلم يقعد في بيتهم اكرم له واكرم للناس. بس. لكن هذه كارثه احنا وقعنا فيها. يبقى هذه روايه طبعا ديكو عرفتوها ان شاء الله. انتقل هو الى روايه اخرى وهي روايه الوحش، الوحش الحيوان اللي هو الحمار الصغير، كانوا الصحابه سموه وحش. خلاص؟ الرواية دي بترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. بتقول فيها إيه بقى؟ ورواية طيبة جميلة اسمعها كده. تقول: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، حمار صغير كده. تعرفين إن الحمار الصغير هو الجحش، يعني الجحش ده ذلك بعين عامل عندك دوشة جامدة أوي تقول له إيه؟ بس يا جحش. ليه؟ لانه بيبقى حركته كتير. هتقول: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لعب واشتد، يقعد يعمل دوشه وروح ويجي ويجري كده، واقبل واكبر شغال. فاذا حس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل، يشوف النبي يخش، تقول ايه بقى؟ ربض فلم يترمرم. ربض في لغه العرب يعني جلس، ولم يتأمرم لم يتحرك، ما طلعوش حس، ما طلعوش حس. شوف يشوف النبي جه، النبي خرج يقعد يتعفرط كده، النبي جه ربض ولم يترمرم. وايه ده بتقول ايه؟ ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت هو عارف، اسمع هي بتقول ايه، مخافة ان يؤذيه، يعني عارف ان انا مش عايز اسبب له ازعاج، عارف. والنبي اقسم عليها بالله لما جاءه جمل ونظر اليه وصعد النظر، الحكايه اللي قلناها دي، وابو بكر يقول لي يا رسول الله كانه يعرفه، النبي يقسم على هذا بالله، يقول والله ما بين لابتيها من شيء الا وهو يعرفني، سواء جماد ولا حيوان ولا انسان، الا كفرت الجن والانس، كفر المطهر. ما عدا هذا كل يعرف ان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف الروايه الطيبه دي، ودي من دلائل نبوته، ان ازاي ده القبول، اهو النبي برضه يعمل اللي هو عايز، يجي النبي يقعد ساكت مش عايز يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفته ام المؤمنين عائشه مخافه ان يؤذيه. هذه روايه موجوده عند احمد في مسنده وعند ابي يعلى في مسنده، وهي روايه صحيحه 100% 100%، روايه من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، واكرر وهي من الروايات الصحيحه. ذهب وربض ولم يترمرم، دي روايه في منتهى الصحه، فده كان من الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بيجي بعد هذا بيتكلم عن شهادة الرضيع، الرضيع لنبينا. ايه بقى شهادة الرضيع لنبينا؟ يمكن دي اول مرة هتسمع الحدوتة دي. خلاص، الرواية بيقول عن معيقيب، قال معيقيب، معيقيب، كلام واضح، معيقيب، خلاص. بيقول حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن وجهه دارة القمر، يعني كأن وجهه زي القمر وهو بدر مدور كده، وسمعت منه عجبا. جاءه رجل من أهل اليمامة بصبي يوم ولد، يعني الواد لسه مولود اهو، خلاص، قد لفه في خرقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام من انا؟ قال انت رسول الله، قال صدقت بارك الله فيك. ثم ان الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب، وسموه بمبارك اليمامه، مبارك اليمامة، مش مبارك حاجة تانية، مبارك اليمامة، بالك انت سموه بايه؟ مبارك ليه؟ اليمامة. وذكرت هذه الرواية، ويبقى ده الولد اللي تكلم في المهد شاهدا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكمل اليمامة وسمي مبارك اليمامة. طبعا تبص في القصة وفي السند، السند غريب جدا، والحديث محكوم عليه بعدم الصحة، وفي سنده من لا يعرف، وفي سنده جابين حدثنا شاصونة ابن عبيد، تقعد على شاصونة ده واخد بالك كده، ما تلاقيلوش اصل لا في كتب العلم ولا في كتب الرجال، ايه شاصونة ده؟ ما تعرفش. فالحديث هذه رواية ايضا من الروايات التي لا تصح. بينتقل بعد هذا هو إلى رواية أخرى تتعلق بإسلام الجن، وأعتقد أن دي قبل ما أحكم عليها أنتوا عارفينها، أعتقد كده، يعني أعتقد كده، ده نازل فيها قرآن يتلى إلي أن لو استمع نفر من الجن، ها مش كده ولا إيه؟ ولا مش عارفين صوت الجن؟ الرواية طبعا معروفة من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان منطلق وكان في طريقه إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب. طبعا هو جايب بعض الروايات اللي بتفسر القصة، إن حيل بينهم وبين السماء وأرسلت عليهم الشهب. فبيقول إن جاب رواية أخرى وهي لابن عباس، وهي رواية، كل الروايات دي عشان عارف في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. الشياطين زي ما بتقول رواية في صحيح مسلم، كان لكل قبيلة من الجن مقعد من السماء بيستمع إلى الوحي من خلاله. وفي لفظ لحديث النبي وصفه إن يعلو بعضهم بعضا، عارف يقعدوا فوق بعض كده زي ما بعض الناس تعمل كده، يقعدوا فوق بعض كده لحد آخر واحد يبقى ودنه عند السماء. اللي بيحصل إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يوحي بأمر إلى جبريل وبعض الملائكة المقربين وهم حملة العرش، أمر بغيبي، فاللي بيحصل إن ملائكة السماء بيصعقوا ويحدث كأنك بتسحب سلاسل على أحجار، صوت في السماء كده والملائكة تصعق حتى إذا فزع عن قلوبهم، وده كلام القرآن، قالوا ماذا قال ربكم؟ الملائكة تسأل بقى حملة الوحي أوحى إيه ربنا إلى ملك الموت، وأوحى إيه إلى ملك الأرزاق، وأوحى إيه مش عارف إيه اللي هيتم خلاص. فالملائكة تسألهم ربنا قال إيه، فقولوا لهم الجن قاعد بيعمل إيه ليش؟ وربك أراد هذا، لأنه لو لما أراد إن يمنعه اللي حصل منعه، بس ربك أراد هذا ليه؟ ده ليكون فتنة واختبار للناس، زي ما أراد أن يترك إبليس ما كان قادر يقضي على إبليس، لابد أن يكون هناك فتن واختبارات للناس. فالجن ياخد يسرق الكلمتين اللي سمعهم دول، واخد بالك أنت، وبعدين يروح نبلغه اللي تحت واللي تحت واللي تحت، عرفوا كلهم أن مثلا بكرة فلان هيجيله 1000 جنيه. فزي ما الحديث بيقول فيوحون الى الكهنه، الكاهن ده بقى راجل بقى بيتعامل مع الجن والكفرة الجن والشياطين مشغلهم، مش تبقوا فاهمين الكلام ده، وده مازال حتى الان ان في من الناس من يتعامل مع كفرة الجن، وبعدين تيجي داخله تخش عليه يقول لك اهلا يا فلان يا ابن فلان، انت امبارح اكلت كذا وعملت كذا، الجن قايل له كل حاجه، انت بقى مش واخدها كده، انت مش واخد ان هو شيطان بيتعامل مع شيطان، بركاتك يا مولانا، مولاك ايه انت، بطلوا الخيبه دي بقى فوقه بقى، مولاك ايه ده نصاب ابن نصابين، مولاك ايه الناس الهبل كده، انا بقول مين فيه الهبل كده من النساء والرجال، وبعدين يقول الكلام يحصل، يا بوالا هو حصل، ايوه ده استدراج يا ابني من الله، ده استدراج من الله، والا القضيه فمحسومه، من ذهب الى ساحر او كاهن او عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، خلص القضية. فده بلاء من الله سبحانه وتعالى، ما بيفهموش المغفلين، ما بيفهموش. ذلك لو قلت لكم زمان قول له طب معلش يا شباب قول لي أنا هتغدى إيه بكرة، بس لو شاطر يقول لك، ولذلك يقول لك هتغدى ملوخية تغدى له بامية، يعني ولا تزعل يا أبوك، لو شاطر يقول لا بص مارش، فيجيب اللي فات ده اي حد يجيب، هو بس كده اي حد يجيب، ولما مش بيسلط عليك الجن بقى، ما في اللي بيسلط عليك الانس بتوع ال هو داخل مكتبه يقول لك انت مش اسمك كذا، والاسبوع اللي فات رحت مش عارف الحته الفلانيه، وامبارح كنت قاعد في مجلس قلت كذا، بتروح قايم بس ايده تقول له بركاتك يا مولانا، بتعمل كده؟ ما انت عارف جابها ازاي؟ ما هي يا ابني تفهموها صح، تتفهم صح، فالهبل ما بيفهموا كده. فالنبي بيحكي الحكايه عليه الصلاه والسلام، فدول كانوا ياخدوا الغيب ويحصل زي ما بيقولوا يحصل، سارقين من فوق، خلصت خلاص. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينهم وبين السمع، وربنا قال في القران الكريم من يستمع الان يهد له ايه؟ شهابا ايه؟ رصدا. ولذلك تبقى قاعد تلاقي كوره حارقه بتجري في الشارع، اعرف انها بتجري ورا جني، لازم تحرق، طلع يسمع وحرقها. ولذلك كانوا عرفوا ان حيله بينهم وبين السمح، فجأة لقوا الشوه بتحرقهم والسماء ملئت حرسا شديدا وشهبة. قالوا بس ما في حاجة بقى حصلت. وده كان من المؤشرات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجن كانوا زمان يسترقوا للسمع ويقولوا الكهنة، فشوف النبي كان يصفهم يقول يأخذوا الكلمة من الحق فيكذبوا معها 100 كذب، فكان يبقى فيه شيء من الحق سرقوه سمعوه ويحط عليها 100 كذبة. دلوقتي بقى كله كذب محض يا ابني، كذب محض يا ابني. فلو جاك معاه كده زي ما قال وبتحصل، تروح لواحد تقول له انا عمال اجيب للراجل بنات نفسي في ولد، نام حس على بطنها خليه في ولد، تروح تحمل وتجيب ولد فعلا، بس الشيخ سر بادع. مش فاهم ان ده استدراج من الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون. ان يكون النتيجه تزداد كفرا على كفرها واعتقاد في الرجل تبقى مصيبتها عند الله ثقيله، هذا من الجهل العام وملأ المجتمع الذي نحن فيه. فبدأت الجن تتلمس بقى مين اللي ايه اللي حصل وايه اللي جد وايه اللي. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي باصحابه الفجر بسوق عكاظ، فقالوا هو ده بقى، وسمعوا القرآن يتلى، فقالوا هو ده بقى اللي حال بيننا وبين خبر السماء، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك. فشوف سبحان الله، بيقول عايز يقول بهذا العنوان إن يكون الجن يبقوا عارفينه ويؤمنوا به ويدوروا عليه والقرآن يخبر عن هذا، هذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وتلك الروايات كما قلت صحيحة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. بيختم بقى هو هذا الباب، لأن وبيختم به الجزء الرابع، يعني هيختم دلائل النبوة والجزء الرابع بالحديث اللي قدامنا ده، اللي هو طبعا بعد كده من المحاضرة القادمة بقى هنخش فيه التراجم، تسمع بقى حديث عن رجال ما سمعتش عنهم في حياتك قبل كده. وخد ابتداء بقى من حرف الالف لحد ما نوصل، شوف بقى تمسكهم من الجزء الخامس لحد الجزء الثمانين. ربنا يدينا ويديك العمر ان شاء الله، واخد بالك انت. فبيختم بهذا الحديث، وهو ايضا حديث صحيح، وهو في صحيح البخاري حديث معروف، وهو حديث حنين الجذع الذي حن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ جذعا يتكئ اليه وهو يخطب، ريح عليه كده، فقيل له لو صنعنا لك منبرا تجلس عليه، فصنع له منبرا من 3 درجات يصعد درجتين ويجلس على الثالث، خلاص يقعد على الثالث. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، النبي وقف بيخطب، فسمعوا للجذع انينا، ده في لفظ بيقول خوار كخوار البقر، خوار صوت البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم، ودي روايات صحيحة، أخذه واحتضنه وأخذ يسكنه. وهذا على مرأى ومسمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال له إن شئت غرستك ونعملك غرس وتنبت وتطلع، وإن شئت دفناك وتكون لأهل الجنة، فاختار أن يكون لأهل الجنة. وكان له هذا الحوار الطيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأنين والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بهذه الرواية بيختم الحافظ ابن عساكر، وهي رواية كما قلت في صحيح البخاري وفي غير البخاري في الصحيح، بيختم الحافظ ابن عساكر هذا الجزء الرابع، وبيختم دلائل النبوة. وزي ما قلت إن شاء الله بداية من يوم الاثنين القادم إن شاء الله أقدر مع الجزء الخامس اللي هندخل فيه على اللي بقى التراجم. وإحنا اعتبر كان النبي أول ترجمة، كان لقب واحد على اعتبار أنه بدأ كما قلت لكم بحروف المعجم بحرف الألف، فما فيش ألف بعدها به في الأسماء، في ألف بعديها ح ولا ت ولا ث، أول ألف كان بعديها ح اللي هو نبينا أحمد في الترجمة اللي جاية بقى ترجمة الواحد برضو اسمه أحمد، بس هنشوف أحمد مين بقى. احنا شفنا أحمد ها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهتاخد بقى كل الأحمدات وتعرف بقى 500 أحمد ما تعرفش عنهم حاجة قبل كده، هيكلمك عنهم الحافظ ابن عساكر ومن تاريخ كل، وكل واحد زي ما قلت وزي ما عاملين في خطب الجمعة فعلا مدرسة انت محتاج ان انت تدخلها بما فيها من محاسن بما فيها من مساوئ احيانا، واخد بالك؟ كل اللي انت لازم تتعلمه الخير تتعلمه عشان تلتزم به، وغير الخير برضه تتعلمه عشان تبعد عنه وتجتنبه. فنسأل الله لنا ولك مزيدا من العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. طبعا ما تنسوش لقائنا يوم الاربعاء القادم استكمال تفسير سوره البقره، وان شاء الله خطبه الجمعه المقبله باذن الله تعالى هتكون في هذا المسجد. ان شاء الله خطبه الجمعه المقبله باذن الله تعالى هتكون في هذا المسجد، وربنا يعني نسالكم الدعوات كرمنا واياكم. طبعا الاخوان اللي عايزين اسئله ومن هذا، يوم الجمعه معروف يوم الاسئله، يوم الجمعه يوم الاسئله، والكتب والكتاب الجديد موجود خارج المسجد كوارث عامه ان شاء الله.